بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتوقفنا في الحصة الماضية في القاعدة الأولى التي أو القاعدة الثانية عفوا الثانية التي كان سببها أو سبب الإمالة فيها وهي الكسر. ممتاز. فكانت هذه القاعدة هي للراء المتطرفة المجرورة إذا سبقت بألف، وهذه الراء أو هذه القاعدة ذكرنا أنها سوف نقسمها لقسمين: قسم نعم ذا راء واحدة، وقسم ذا رائين. ونحن ما زلنا في القسم الأول التي بذي الراء الواحدة، ذات الراء الواحدة. وذكرنا أن لإمالة هذه الألف التي قبل الراء شروط، يعني ليست كل راء قبلها ألف تمال فيها هذه الألف، صح؟ فذكرنا لها شروط. ما هي هذه الشروط التي تجعلنا أن نميل لبعض القراء؟ نعم، أن تكون هي إذن لام الكلمة، يعني أن تكون القصد المتطرفة أنها لام الكلمة، أنها لام الكلمة. نعم، هذا واحد. أن تكون مجرورة، أي كسرتها كسرة إعراب. أن يسبقها ألف. أن يسبقها ألف. دلنا على الاسم. نعم. دلنا على الاسم. نعم. والأمر الأخير الذي ذكرنا أن هذه سوف تكون الكلمات الممالة أو المقللة في هذه القاعدة هي أسماء وليست بأفعال. هي أسماء وليست بأفعال. كيف تعرفنا أن هي أسماء وليست بأفعال؟ أيوة، لأن الجر لا يدخل إلا على الاسم، الجر لا يدخل على الاسم. ثم احترزنا، إذن ذكرنا إن كانت الحركة حركة بناء فإذن لا تمال هذه الكلمة أو هذه الألف بخلاف المجرورة. لما نقول هي مبنية، يعني حركة بناء، حركة البناء ماذا تعني؟ حركة البناء بمعنى أنها لا تتغير هذه الحركة على الراء، بل تكون حركة ثابتة. هذه الحركة الثابتة بارك الله فيكم، يعني لو نظرنا إليها في سبب الإمالة كانت هي أقوى من الحركة المجرورة، صح؟ لأن الجر يتغير، أما البناء ثابت لا يتغير. ولكن لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ يعني واحد لو دخل عليك بهذا السؤال أوضح. أحسنت بارك الله فيك. نعم، لأن علامات البناء التي في مثل هذه الأسماء لا تكون الراء فيها متطرفة، ولكن لما ذكرنا أنها مجرورة فهي ساعدتنا على إيش؟ لأن احنا ذكرنا أنها متطرفة، تأكيد أنها مجرورة. لو ذكرنا أنها مجرورة ولم نقول متطرفة حقيقة، أنا أرى أن الأمر صحيح، لأن الجر لا يكون إلا على الحرف الأخير من أصل الكلمة. ها شيخ نايف معنا؟ فلما نقول بناء، حركات البناء وحركات الإعراب، هناك تمييز بين حركات البناء وحركات الإعراب. حركات البناء طبعا عند البصريين تتغير، عند الكوفيين عندهم واحدة، ولكن أهل القراءات عادة يأخذون على قول البصريين في هذه المسائل، في هذه المصطلحات. فعندما نقول حركة بناء استخدمها الإمام الشاطبي رحمه الله، عادة يستخدم حركة البناء أي من الحرف الأول إلى الحرف قبل الأخير، هذا واحد. يعني الحرف الأخير بيكون إيش حركته؟ حركة إعراب. إن كان معربا، إن كان مبنيا، وهذه الكلمات المبنية فممكن يقول فاتح كسر ضم، ما عندنا مشكلة. مثل لو أعطينا مثال، شوف مثلا كلمة على سبيل المثال حيث، أبو البراء حيث، هذه في أي مكان أنت لازم تقولها إيش؟ حيث. كانت في محل جار بتقولها حيث، كانت في محل ناصب بتقولها حيث، كانت في محل رافع بتقولها حيث. ليش؟ لأن حركات حركة بناء مبنية، يعني كأنك أتيت ها بصبية وصبيت على هذا الحرف وما يتغير أبدا، أي ما يعني ما يتأثر بعوامل الإعراب، ما يتأثر بعوامل الإعراب. فإذا لما قلنا مجرورة فدل الجر على أنها تكون إيش؟ متطرفة. لما نقول مبنية فدل على البناء إيش؟ أنها ليست متطرفة. ولذلك لما قلنا مثلا على سبيل المثال فلا تماري فيهم، تماري الكلمة بهذه الطريقة صح؟ مكتوبة عندنا في القرآن، فلا تماري فيهم، الجواري الكنس مكتوبة من غير ياء صح؟ لو ما يشوفها في النظرة الأولى القارئ بيحصل أن هذه الراء إيش متطرفة، ولكن عليه الآن إيش أن يتعرف على الحركة، هل هي بناء أم جر؟ حركة بناء، هذه حركة بناء في الراء، فلا تماري فيهم من أصل فلا تماري، إذن هي ليست متطرفة في الأصل. نعم الجواري الكنس، الجواري حتى عندنا من القرآن من يثبت هذه الياء حال الوقف، كالإمام يعقوب رحمه الله يقول الجواري. فإذا أعطتنا معنى الجر، أعطتنا معنى إيش؟ أنها لام الكلمة، أنها متطرفة، ممكن يعني ممكن واحد يستغني عن باقية الشروط بإيش؟ بأن تكون مجرورة، الراء مجرورة يسبقها ألف. فلذلك الإمام الشاطبي رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة ماذا قال؟ قال وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، قال وفي ألفات قبل راء طرف أتت، لما قال في الطرف قصد بإيش؟ قصد أنها لام الكلمة، لما كانت لام الكلمة وقال بكسر حقيقة هنا يعني لا نستطيع أن نعترض على الناظم رحمه الله كما يعترض البعض يقول كيف يقول بكسر والأصل هني حركات إيش؟ إنها مجرورة ليست بكسر، المفروض كان يقول بجر صح، ولكن الكسرة هي علامة الجر أخذها، ثم بين لنا في الأمثلة أن هي أسماء والأسماء لا تكون إلا مجرورة، لما ذكر قال كأبصارهم، أبصارهم اسم ولا فعل؟ اسم. الداري، الحماري، حمارك، الكفاري، وقس على هذا ها؟ أيوة كلها أسماء، والأسماء هذه الراء فيها مجرورة في المحل بتكون، يعني لما تكون أبصارهم في إمالة في تقليل لمن يملل أبصارهم ها؟ ما في ليش؟ أيوة هي مفتوحة لأنها منصوبة خلاص انتهى عندنا الأمر. فإذا القاعدة الآن المرادة في ما هو معانا مثل ما ذكرنا في الحصة الماضية أن لابد أن تكون هذه الراء المتطرفة تكون مجرورة ويسبقها ألف، يسبقها ألف. هذه الأمثلة أقيس عليها سواء كانت هذه الراء متطرفة حقيقة أو متطرفة ولكن بعدها أتى إيش؟ أتى بعدها ضمائر. المتطرفة القصد فيها إيش؟ القصد فيها أنها لام الكلمة، لا يضر إذا أتى بعدها شيء من الضمائر. ولذلك الناظم رحمه الله ذكر هذه الأمثلة لكي يزيل عنك هذا اللبس، لما قال وفي البداية وفي ألفات قبل راء طرف أتت، خشي أن تقول كأبصارهم هي ليست منهم فأتى بمثال ها؟ والداري مثال، الحمار مثال، حمارك، الكفار، هذه كلها أمثلة أتى بها الناظم رحمه الله، وبعض الأمثلة تعمدها وسوف تأتينا إن شاء الله بعد قليل لماذا تعمد الناظم رحمه الله هذه الأمثلة، لا أريد أن أسبق الحدث إن شاء الله. إذن معنا الحين هذه القاعدة لمن من عندهم الإمالة تدعى حميدا. في نفس القاعدة قال أمل تدعى حميدا، أمل تدعى حميدا. من هما تدعى حميدا؟ التاء مرموز لمن؟ الدوري عن الإمام الكسائي، والحاء الإمام أبو عمرو البصري. إذن إمام وراوي يقرؤون بالإمالة قولا واحدا في هذه القاعدة. طبعا بيأتي النواش رحمه الله له التقليل كذلك في هذه الكلمات قولا واحدا، لذلك سوف يقول بعد البيت الذي سوف يليه يقول وارث جميع الباب كان مقللا. قصد وارث جميع الباب كان أي باب؟ باب وفي ألفات قبل راء طرف أتت. وواحد يذكر يقول وورش جميع الباب، أي الباب من أول ما ذكره الناظم رحمه الله، ها من قول الناظم رحمه الله في البداية وحمزة منهم الكسائي بعده إلى هذا الموضع. لا، قصد الباب هذا جميع الباب، أي هذا الباب. ليش؟ لأن ما سبق ذكره الناظم رحمه الله قال وذو الراء ورش بين وفي أراكهم ودوات الياء له الخلف جملة، ولكنها كلها أتى بأحكامها. فإذا هنا قصد الناظم رحمه الله هذه المسألة فقط، وهي مسألة الراء المجرورة المتطرفة المسبوقة بألف. فواش رحمه له التقليل قولا واحدا. إذا معنا الآن الإمالة لأبي عمرو والدور الكسائي والتقليل لواش. البقية لا يدخلون في هذه القاعدة كأمور أساسية، بتأتينا إيش مستثنيات، مستثنيات بيذكرها الناظم رحمه الله. إذن القاعدة الكلية لمن؟ الإمالة الدور حميدة الدور الكسائي وأبو عمرو البصري، والتقليل لمن؟ لورش. هذه هي القاعدة الكلية. الآن نأتي إلى بعض المستثنيات من هذه القاعدة، سواء دخلت فيها بعض الكلمات أو دخل معهم بعض القراء. الناظم رحمه الله قال ومع كافرين الكافرين بيائه. أنا قبل أن أدخل هذه على هذه، طبعا ممكن أحد يسأل عن علة الإمالة في هذه القاعدة، يذكرون أهل العلم ومنهم من نقل كلام ابن أجروم اللي هو صاحب الأجرومية، أيضا له كتاب في شرح الشاطبية، ولكن سبحان الله يعني لم يصل إلينا، ولكن ينقل عنه ونقل عن هذا الكتاب كذلك، يعني كان موجودا ولكن يعني إما نفذت هذه النسخ وإما يعني خلاص أصبح من ضمن المخطوطات، ولكن ينقله من الإمام المنتوري رحمه الله في كتابه شرح دور اللوامع، يذكر وينقل عن ابن أجروم رحمه الله. فيقول قال ابن أجروم في روض المنافع والعلة في إمالة هذا الفصل، أي الراء الآن التي معنا المجرورة قبلها ألف، قال المناسبة والمشاكلة. المناسبة والمشاكلة، إيش المناسبة وإيش المشاكلة؟ هاي وضحها. قال وذلك أن الكسرة، لما نقول إحنا الكسرة عادة، وهذا أمر نستفيد منه إن شاء الله، وابن أجروم الآن يؤكد لنا كذلك، ذكره اليوم الطيبي رحمه الله في كتابه في نظمه المفيد في علم التجويد. الكسرة من كيف تأتينا الكسرة؟ لما نقول أن ننطق الكسرة إيش نسوي؟ ماذا نفعل؟ أيوة، يكون عندنا إيش؟ تسفل الفم أو الحنك السفلي من الداخل إيش؟ ويتسفل معه الصوت، فإذن فيه انحدار، صح؟ ما عندنا الراء إذن تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى انحدار، صح؟ فلذلك قال وذلك أن الكسرة تطلب من الفم أسفله، ها؟ أو تطلب من الفم أسفله، أنت تريد إيش؟ من أسفل الفم، قصده إيش؟ أنه في الحنك السفلي. زين. والألف والفتحة تطلبان من وين؟ أيوة أعلى بانفتاح، صح؟ إذن ألف تفتح فاء أنها، صح؟ وتريد أن تأتي بإيش بعدها؟ قالوا بكسرة، الراء مكسورة، صح؟ قلنا الراء المكسورة المجرورة، صح؟ قال فقربوا الألف نحو الياء، قربوا الألف نحو الياء ليتشاكل اللفظ ويتناسب. بتبي تنزل لكسرة صح، والكسرة في تسفل، والألف فيها إيش؟ تصعد بفتح الفم وتصعد صوته وهواؤه إلى الأعلى. أنها صح، نفتح الفم ويتصعد هواه وصوته، والراء تحتاج إلى تسفل. فقال لك يتشابه، طبعا هذه علل ولا الأصل إن إيش؟ اللغة موجودة خلاص في القراءة. نعم. فقالوا إذن ليتشاكل اللفظ ويتناسب. قالوا يعني أحيانا يسأل واحد يقول إنزين يعني لماذا اختاروا الراء؟ صح؟ ما في كثير حروف مثلا بعد الألف مكسورة غير الراء، ليش اختاريتوا الراء؟ قال وإنما أوجب الإمالة كسر الراء دون غيرها. أيوة صار صار صار في الراء غير حرف آخر غير الراء. قال لأن الراء حرف تكرير، فذكرت لكم أكثر من مرة، أيوة حرف تكرير، فكأن الكسر بمثابة كسرتين فقويت على جلب الإمالة، فقويت على جلب الإمالة. الراء بصورة التكرير فيها إيش؟ كسرتين. ولذلك لما احنا نقول في باب الصفات يا أخوان، ها باب الصفات دائما نذكر وأذكر لكم أن صفة التكرير صفة لازمة، ليس كما قيل أن هذه الصفة تعرف لكي تجتنب، فهي الراء قابلة لها، ولكن كالإنسان الضاحك أو كالسحري يعرف لكي يجتنب، لا، الصفة صفة التكرير في اللغة هذه تجتنب، وهو إيش؟ تكرير الراء. أما ارتعاد اللسان، ارتعاد اللسان هذه اللي يأثر كأن إيش؟ كأن تكون رأين. شيخنا هذه الألف الوحيدة اللي ليش مفهمها؟ إيش قول لي إيش اللي فاهم فيها؟ حرف الراء. إيش؟ بقوة حركتين فيها. أيوة ليش فيها؟ فيها صفة التكرير. لما نقول ري ري أنت ما تقول ذي ذي صح؟ إيش تسوي؟ لسانك إيش يصير فيه لما تنطق الراء؟ مخرج الحرف. أيوة لسانك ماذا يكون فيه؟ قل ري، قل ري، شو يصير في بداية لسانك؟ ما يرتعد رأس اللسان؟ ري ري، ما نقول ذي ذي، هاي مو راء، هاي بين الدال والراء، ونقول لي. يعني إذا عدمنا مخرج أو عدمنا صفة التكرار أو التكرير أصبحت لاما. شوفوا الفرق بين الراء واللام في الصفات، لو شفتوهم الراء هي طبعا أعلى أو أكثر الصفات، فيها كم صفة؟ سبع صفات، تزيد في عن اللام إيه بصفة التكرير، الكل متساوي فيها. نعم صفة التكرير، وممكن يعني تقول لها في كمصدر أو كآخر تكرار، تكرار تكرار. لا لا بس إيه بس الأصل إن هي صفة التكرير، البعض يقول عنها تكرار. نعم. فنقول إذن الراء هذه شفنا نقول أر، ولذلك البعض يبالغ فيها، المبالغة هذه خطأ. نسمع البعض يقول إيش مثلا ر ر ها ر، هذا خطأ، لابد أن يؤخذ سماعا كذلك، ر ر فقط، رأس اللسان يرتعد شيء بسيط بحيث يمر إيش أو يكون الصوت متذبذب بين خلجات رأس اللسان أو مقدمة اللسان، ليس رأس اللسان بالضبط، مقدمة اللسان الطرف الأمامي، را را ها. فهذه عدة إيش كأنها هذا التكرار كأنه رأين أو كأنه صار إيش حركتين عليها، را ذي. فلهذه قووها إيش بأنها بمعنى حركتين، قويت الإمالة فيها. شيخ نايف إن شاء الله إذا هذه بعد نجلس معك نذكر لك هذا الأمر مرة أخرى. إذن هذه بالنسبة لعلة الإمالة في بالنسبة لهذه المسألة التي يذكرها أو تذكر في عند أهل العلم، وهي وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدع حمدا. ندخل الآن على بعض المستثنيات التي حقيقة دخلت في هذه القاعدة. أول كلمة وهي قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله: مع كافرين الكافرين بيائه، ومع كافرين الكافرين بيائه. كأن الناظم رحمه الله يضع هاتين الكلمتين من أصل القاعدة، هذا ما أراه، أنه كأنه وضع إيش؟ ليش؟ لأنه عطف، قال: ومع كافرين، أي كأبصارهم والدار ثم الحمار، مع حمارك والكفار اقتسب تنظلا، ومع كافرين الكافرين بيائه. أي هاتين الكلمتين أو هذه الكلمة سواء أتت نكرة أو معرفة فقط تكون بالياء، والياء هي طبعا سواء كانت في محل نصب أو في محل جر، لأن جمع المذكر السالم يجار وينصب إيه؟